ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وتقدمت هذه الآية قبل ذلك مرتين، إلا أنه لا تكرار في هذا، لأن كل نداء له مقصود من هذا النداء، فليس المقصود من النداء قصدا واحدا، إنما المقصود الأول يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم. إذن فالنداء الأول خاص بمن أشركوهم بالله وكلامهم أمام الله، إحنا أغويناهم كما غوينا، هذه نداء. أما النداء الثاني برضو ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، يقول لهم ماذا أجبتم المرسلين. يبقى ده لقطة ثانية، شغلانة ثانية. هنا بقى ويوم يناديهم فيقول برضو أين شركائي الذين كنتم تزعمون. إذن كلمة أين وشركائي واللي كنتم تزعمون بقدر مشترك، ولكن المطلوب في كل قدر غير المطلوب في الايه، إذن فلا تكرار وإنما هو تأسيس في الكل. هنا بقى الايه لا تبجاز ايه، أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدة. شركائكم غيبين محدش شافهم، ضلوا عنكم فعميت عليهم الأنباء. شركائكم ايه عرفوا من المغضبين لهم كلام، لكن الشهود بتاعنا موجودين. ونزعنا من كل أمة شهيدا يشهد أنه بلغهم منهج الله. فإن قالوا إن الشيطان بيغوين أو الآدميين بيغوين، يقول لو أن الله ترككم لإغوائهم فليبقى لكم عذر. إنما ده ربنا إن كان دول يغوكم فالرسل هدفهم وبلغوكم، كان يجب دي تكون قبل إيه؟ قبل دي. وكلمة ونزعنا من كل أمة شهيدا هناك إيه؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ ماذا يكون الموقف بتاعك لما تيجي تشهد كده بأنك بلغت وأنك أعذرت في البلاغ وأنك اضطهدت وتحملت ولم تسقط عن البلاغ أبدا؟ يبقى دول إيه؟ الشهود هيشهدوا بأنهم بلغوا، إذا فالعذر قد سقط. وشركائهم اللي اتخذوهم مش موجودين، يبقى المسألة المحكمة اتنورت ولا ما اتنورتش؟ يبقى المحكمة اتنورت. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا ادي شهدائنا اللي احنا قلنا بلغوا، هاتوا برهانكم. قولوا لا ما بلغوناش، لا ما يقدروش يقولوا ما بلغوناش. ان كانوا تقولوا ان في ناس اغوكم اهم، دول كانوا قبلهم ودول معهم حجه ودول كانوا ما لهمش حجه، هاتوا برهانكم. فلما اسقط في ايديهم شهداءهم مش موجودين، اللي اغوهم مش موجودين والشهداء عليهم موجودون، وهاتوا برهانكم، ما جابوش البرهان، يبقى ايه اللي يحصل؟ فعلموا ان الحق لله. ولذلك هناك حيصدقهم بوجود اله، بوجود رب. ولذلك هناك بنقول ايه؟ الحق سبحانه وتعالى ووجدوا ما عملوا حاجه، ووجد الله عنده. فوجئ، ما كانش مؤمن بالحكايه دي. ازاي حصلت؟ لا احنا قلنا لهم ده هيحصل، وما دام هيحصل ادينا لهم مناعه، فكان من الواجب ان يستعدوا لها حتى العاقل. اذا هددت بان الطريق اللي انت هتسلكه ده طريق مخوف، وفيه قطاع طريق ولصوص، وفيه وحوش، وفيه، وقعدنا نقول لك هذا كده، اما ان نكون صادقين فيجب ان تحتاط، والا لسه في احتاط يسير. لو خدت معاك الاحتياط ولم تجد، يبقى ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ يبقى كان لابد انها تعمل ايه؟ ولذلك هناك شعر يقول ايه؟ زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحصر الاجساد. قالوا ما فيش بعث ولا فيش كلام منه. قلت اليكما اذن ان صح قولكما بان ما فيش بعث فلست بخاسر شيئا، مش خاسر. لان ابقى استعديت، انا قلت لك خد لك بندقيه وامشي بقى بطريقه لان فيه كذا وفيه كذا، وخدت البندقيه وبعدين ما لقيتش حاجه، انت قلت خسرت ايه؟ ان صح قولكما فلست بخاسر، او صح قولي فالخساره عليكما. يعني انتم إن ما خسرتوش ما تكسبوش، وقال إن ما كسبتش ما خسرتش. فعلموا أن الحق لله. وبعدين الحق سبحانه وتعالى شاحت قبل ما يفاجئهم ويبقى موجود، قال لهم ده حيسأل وحيسأل وحيسأل، يبقى رحمة ولا مش رحمة؟ يبقى رحمة. فعلموا أن الحق لله، وضل عنهم غاب عنهم ما كانوا يفترون من الدعاء الايه الشركاء. بعد ذلك بعد ما تكلم بهذا العرض ليوم من ايام القيامه وثلاث نداءات، كل نداء مفزع. ليه مفزع؟ لانه من اله حق كانوا مكذبين وجوده، ثم فوجئوا به نبيهم وهم لا يملكون لانفسهم نفعا ولا شركائهم واياهم وغابوا عنهم. يبقى ده مفزع ولا مش مفزع؟ قال لك طبعا كلام على الاوتار في لقطات في القيامه. قال لك الحق لا يتركه صلاح الكون وحركه الحياه عشان نخوفهم بيوم القيامه، لان يمكن ما يامنوش بيوم القيامه. يبقى اللي ما يامنش بيوم القيامه يعمل ايه بقى؟ لازم يعارض بقى. طب اللي بيامن القيامه هيخاف يعمل شر ولا سوء؟ لا يعاقب عليه يوم الايه القيامه. واللي ما بيامنش بالقيامه إيه؟ يبقى ويل للناس، يبقى هيستسلم ويفصل ويصف على نفسه. فالحق سبحانه وتعالى قال انا اريد ان احمي حركه الحياه من الفساد، واحمي حركه الحياه من المفسدين. واعزاب الاخره يجوز ان يرضع من يؤمن بالاخره، إنما الذي لا يؤمن بها كيف أحمي حركة المجتمع من شروره؟ قال لك يوم لازم نعمله بقى عذاب في هذه الدنيا، لازم نجيب له حاجة في هذه. ولذلك تقول إيه؟ وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني قبل يوم إيه؟ ليه؟ قال لك علشان اللي ما بيؤمنش بالآخرة يرتجع لعذاب الإيه؟ الدنيا. الله، إذا الذي حدث للكفار في الدنيا ده لمن؟ ردع بكل ظالم يحاول ان يعتدي امام الحق ويقف امامه. ليه؟ علشان لانه لو ما كانش مؤمن بالاخره مش هيحصل منه طيب، هيقعد بقى يعارض الناس. فبقول لا، انا اعمل لهم ايه؟ اشياء في الدنيا برضه عشان اللي ما يخافش من الاخره يخاف مين؟ يخاف مما يحدث في الدنيا. فعرض لنا صوره من تعذيب الدنيا للمبتغين الفساد في الارض. قال ايه بقى؟ قال ان قارون كان من قوم موسى. ما تكلمش عن قارون عام القيامه وما يشاور القيامه، جابها صوره ايه ايه واضحه قدامهم، عشان اللي ما بيؤمنش بيوم القيامه يرتدع من ان الله ايه له عذاب دون ذلك. قبل يوم القيامه في ايه؟ في عذاب تاني. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اضطهد الكفار قريش ووقفوا قدامه، وسيدنا عمر مش غادر يحمي نفسه، والثاني مش غادر يحمي نفسه، وبعد ذلك يقول الله الله سيهزم الجمع ويولون الدبر. حتى سيدنا عمر يقول اي جمع هذا؟ احنا هم احنا غادرين نحمي اللي مؤمنين وعياله. فلما جاءت وقعة برد قال ايه؟ لقد هزم والله الجمع. وفي حياة إذا ربنا بيعمل هزيمة الحياة ليه؟ عشان اللي ما يؤمنش بالآخرة ما يستشريش ويعرف إنه هيستفد. ولذلك الظلم ده كله يقول لك لا يموت ظالم في الدنيا، مش بس في الدنيا، لا يموت ظالم حتى ينتقم الله منه. ليه؟ ويقول لك ولادي من تمام انتقام الله منه ان اللي ظلم يشوفه عشان يشفي نفسه. ايه؟ يشفي نفسه منه. ولذلك لما قيل ان في ظلوم في الشام مات ولم ينتقم الله منه، هم ما عرفوش ان انتقم الله منه. ام اللي سمع الحكايه قال انا مش مكذبها، انا مش معقول لازم يكون انتقم الله منه. انما دي تدلنا على ان وراء هذه الدار دار يعاقب فيها المسيء بإساءته، وإلا ما يمكنش ربنا يسيب الظالم كده. إذا ربنا جاب لنا سورة قارون عشان إيه؟ عشان من لم يؤمن بعذاب الآخرة يخاف من إيه؟ من أن الله يأخذه في الإيه؟ في الدنيا. وجابها قارون أم قال لك قارون بقى اللي كان عنده واللي كان عنده اللي هيقول لك بقى على بتاع. يعني لما يجيب الفتوة بقى ويعمل فيه كده الفتوة يوم التانيين يعملوا ايه؟ ما احنا كانوا حدثوني ان كان في واحد صديقنا كان وبعد ذلك راح على الجنب في اسكندريه يشتغل فلقى الناس الفتوات هم اللي ايه يعني قام جه واحد قال لك ده جاي جديد ده علينا لازم ايه فقوم الشكل وياه ويتحرشوا بيه الله يرحمه. فلما قوم يتحرشوا بيه هو مسك بص كده بص جاب الفتيوه الكبير بتاعهم اللي هو هذا القرايه وراح ماسكه كده مش عارف ايه وشايله وراح قام بالارض ووقع وبص لهم قال لهم اظن يعني اتروحوا وقع ما هو مسك الفتوه كذلك راح ملاقي كده ربنا دخلت على جاب قارون اللي هو ايه مترف فتوه المال والجمع والدنيا ويسال تعالى بقى ما نوريك كده بقى ان قارون كان من قوم موسى واصل سيدنا موسى مني في حياته المثاليه بشويه صناديق اولا منهم فرعون اللي عامل اله وبعدين مني بواحد من اتباعه قالوا لموسى السامري ومني بمين بقارون قارون كان من قومه كلمه من قومه يعني قومه من بني اسرائيل جايز من قومه عايش وياهم جايز من قومه قريبه ورحمه جايز القران ما تعرفش بيه لكن المؤرخين بيقولوا ان هو ابن عم موسى قارون ابن يسحر ابن قاهس ابن ناوي ابن ايه ابن يعقوب وموسى ابن عمران ابن قاهس ابن ناوي ابن يعقوب ابن عم المؤرخين بقى بيتكلموا في قصه العداوه اللي حدثت بين قارون وبين موسى. ايه هي العداوه؟ اولا سيدنا موسى حينما سال الله سبحانه وتعالى ان يشد عضده جاء فيه قال خلاص تبقوا تيك سؤلك يا موسى ومش اول مره اديك سؤال ولقد مننا عليك مره اخرى فخذ افصح منك ويجي وياك رزق ساعات وبعدين بقى يجيب يخاطبه اذهبا عشان ياكد الايه ان الرساله مش من بطن موسى ان الرساله من مين برضه؟ من رب. ولذلك ان رايت افرادا لموسى في الخطاب فاعلم ان هارون ملاحظ معه لما موسى حب يجي على كل فرعون وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. من اللي دعاه؟ سيدنا موسى. لكن الله حينما اجاب قد اجيبت دعوتكما. الله الله يا مولانا. الله ده موسى اللي بيعرف. قال لك لا ما هو موسى ولذلك قال انا رسول رب. طب وايه وازاي اجيبت دعوتكما مع ان اللي دعا موسى؟ قال لك لا عشان يقول لك ان هارون مش جاي من بطن موسى. انه جاي من بطن ايه؟ من الحق. بدليل ان الخطاب معه يتجه اليه وان دعا مين ان كان ادعى موسى. وقال لك وعلشان تعرف ان المؤمن على الدعاء احد الداعيين. يعني لو انت دعيت دعوه وواحد في واحد قال امين يبقى كانه دعا وياك يبقى انتوا الاثنين دعيتوا. وان لم يدعوا ان دعا واحد وقال اخر امين يبقى كانه ايه؟ يبقى كانه ايه؟ لا. طيب فلما ولذلك قال له خلفني في قومي وبعدين لما جه حسن السامري قال له يا ابن امه مش عارف حصلت المشكله بينهم وبين بعض وبعدين لما الامور ارتاحت قام ايه عمل تخصيص في الرساله ففي حاجه اسمها العبوره الحبر بقى اللي هو يبقى المرجع اللي اداها لهارون. طب ما هو هارون اصل نبي والقربان التقرب الى الله يبقى من اختصاص مين؟ اسمه ايه بقى ده قارون؟ زعل ابن عمه وطلعه انا طلعت من الملك كده بلا حمص يعني ايه الاشياء دي؟ ده المساله بقى مش فا يعني زي ما احنا نقول بقى المساله كوسي. طب وانا رحت فين يعني مش فاهم؟ قارون كان عنده فلوس كتير فاول ما نزل في الزكاه اتجه موسى الى فرض الزكاه على قارون فقال له عن كل الف تطلع ايه؟ دينار. عن كل الف دينار تطلع دينار. وعن كل 1000 درهم درهم. قالوا لا كتير. قالوا ما فيش اقل من كده. قام جه بقى ناله في القوم قال يا ناس ده موسى عايز ياخد عليكم ايه؟ اموالكم. وياخدها هو بقى يتصرف فيها زي ما هو عايز. وقلب عليه القوم. قالوا ماذا نعمل؟ طب بنعمل فيه ايه؟ قال احنا عايزين نعمل فيه مقلب ونذبحه. نذبحه بايه؟ فجاء لامرأة بغي وأعطاها فص من ذهب مليان وقال لها ادعي على موسى. فجاء موسى ليخطف في يوم وبعدين بيقول ايه؟ الذي يسرق نقطع يده والذي يزني فإن كان غير محصن نجلد وإن كان محصن يردم. رحم منطوق قارون. قال له وإن كان أنت يا موسى. وإن كان أنا ولا أبو عامل هذا بإيه؟ أنا في الولاية قالت ما اسمه هم راودني عن نفسي وعمل مش عارف إيه بتاعه. ثم قال له والذي فلق البحر لتقولين الصدق. فإنما تلحق طلعت رعشة في البيت. قالت والله ده هم ادوني كذا وقالوا لي كذا وانطبح ايه؟ انطبح قارون. فربنا جاب الرسالة بقى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. البغي هو تجاوز الحد في الظلم. وعنده بقى سند مال ويقدر يجيب بالمال على ضيف وياه بقى وناس كتير ويعملوا لهم ايه بقى نعم مركز قوه بقى. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. البغي بقى اما بالسباع على حقوق واما بالاحتقار واما بالازراء واما بالبصر عليهم يعني. ويجيب حيثيه البغي. فبغى عليهم. واتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. كلمة مفاتح زي وعنده مفاتح الإيه؟ الغير. اللي بيجي للظن الأول تاني مفاتح دي مفردها مفتاح. لو كان مفتاح كان يبقى إيه؟ مفاتيح. يبقى ما دام مفاتح يبقى شوف لك كلمة. قال لك في حاجة اسمها مفتاح. وهي آلة الفتح اللي هي المفتاح برضه زي مبرد آلة الايه؟ آلة الباب. يبقى من المفاتح جمع ايه؟ مفتح. أو مفاتح جمع مفتح. مفتح هو الشيء الذي يفتح. طب تبقى ايه المعنى هو؟ ايه المعنى هو؟ إن كانت مفتاح يبقى المفاتيح بتاعة الخزانات اللي فيها فلوس المفاتيح بس. لو حملتها عصبة تنوء بها. تبقى مفاتيح كتير قوي ولا لا؟ واحنا عندنا نقول اناء به الحمل او ناء بالحمل. اذا جه يحمل الحمل على ظهره فالحمل يعمل بايه؟ يخليه ميخت شويه. انت لو شلت شنطه خفيفه في ايدك كده والخف والبتاع دي شغله العضل. انت لما تشيل حاجه وتقول دي تقيله ودي خفيفه بتعرفها ازاي؟ بعينك بلمسه بتلمسها كده تقول دي خفيفه ولا تقيله؟ ده انت لازم تشيلها كده. الله. تبقى اللي بيعرف الثقه اللي بتاعه العضل. تشيل دي ودي دي شيل دي وتشيل دي تقول لا دي اللي تقيله. ليه؟ لان دي اجهدت عضلك اكثر من دي. شوف المقياس. اجهد زي حاسه البير لما عملنا دي قلنا دي تقيله وده رفيعه. انت اللي خليك تعرف دي رفيعه ودي تقيله. حاسه البير دي للامانه. شوف دقة بتعمل ايه؟ ده يمسك قماشين الاثنين حرير ويحطوهم بين صوابعه ويقول لك لا دي اناء. ودي ايه الدقة في اللي بينهم؟ قال لك دي اسمها حاسة البيت اللي بين الأنامل يعني. دي حاسة العضل بقى اللي تعرف الكعب. فأنت شلت حاجة كده في ايدك ومشيت تلاقي مثلا مصحف سري برنام ما تعملش كده. إنما تقول لك أنت شلت بقى شنطة وخصوصا إنك كنت جاي من السفر وعايز تلفت من النساء. تحط بقى في الهاند باك ايه؟ حديد. تقوم لما تيجي تمشي تنشرها. أيناء بك فضح. يبقى ناء به الايه؟ قال لك المفاتيح بتاع الخزان بتاعته لتنوء بالعصبة اولي القوة. الله. كده هو. اذا مش عنده مال كتير. كلمة العصبة دي كام؟ العصبة هم القوم الذين يتعصبون لمبدأ من المبادئ بدون هوى بينهم. ولذلك هناك اخوة تيتو بيقولوا لسيدنا يعقوب ايه؟ ليوسفه واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة. هم مش واخدين بالهم. طب ما هو كنتم عصبة أقوياء وأشداء ومتعصرين ويا بعض والغلابة اللي التانيين من الأم تانية. ما هو يوسف أخوه من الأم تانية وكانوا صغيرين. لأنكم عصبة أبوكم رايح اللي مش عصبة قلبه مع الضعيف. قلبه مع مين؟ مع الضعيف. طيب فكون جماعة لك والله العصبة بقى من الثلاثة اللي عصبة لأن القرآن حددها. ازاي حددها؟ قال لك ما هو قالوا ونحن عصبة. وهم كانوا كام؟ كانوا 10 ولا 11. طب ده هو 11 كوكب كانوا بيبذلوا ليوسف والشمس والقمر. الشمس والقمر يعني ابوهم واحد 10 كوكب. الاخوات اخوات من هم واخوهم الثاني من وياهم يبقوا هم كانوا كام؟ يبقوا 10. قال لك اذا العصبه نقدر نحددها من ثلاثة الايه؟ لان الله حددها. يعني خدها من نفخة الايتين يعني خد من الايه دي والايه اني رايت ايه 11 كوكبا والشمس والقمر. الشمس والقمر ابوهم واحد 10 كوكب هو اللي شارك يبقى طلعهم من الليل يبقى ايه اخوه وياه يبقى ده 11 يبقى هم كام؟ ودي بقى عمليه يقول لك ايه اشهر اضافه واصاله وروح. ورجلت سيدنا الإمام علي حل بهذا التفكير قضية كبيرة أوي. واحد بنت تزوجت وولدت لستة أشهر فأنا نقبل أصول رسول الله 9 لرجل قبل قبل مين؟ قبل ما تتجوز. والمسألة واخدة دور. فدخل سيدنا علي قال له يا أمير المؤمنين مسألة مش كده المسألة 6 أشهر دي أقل الحمل، الحمل يجي على 6 أشهر. قال له من أين تأخذها يا أبا الحسن؟ من أين؟ قال له نحسب شوف بقى يجيب آية وآية زي اللي هنا جبنا آية. قال له الله يقول في كتابه وحمله وفصاله 30 شهرا يعني حمل ورضاعه 30 شهر. وقال في آية ثانية والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. حولين كاملين بكام؟ 24 من 30 يطبع كام؟ يبقى اقل الحمل 6 شهور. اذا دي معناها بتتاخد ازاي؟ بتاخد من ايه؟ باخدها على ضمير ايه ثاني؟ ما ناخدش ايه القران كده لوحدها بمعنى لازم نشوف كل الايه؟ كل الايات ويا بعضها. واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح. لا تفرح نهي عن الفرح. طب ما هو الفرح؟ الفرح انبساط النفس لأمر يسر الإنسان. قال له طيب يسره لأنه يمتعه يعني ولا ينفعه؟ في فرق بين المتعة والمنفعة. المتعة انك انت حاجة رفضت بقى تستلز وتيجي زي ما تيجي بقى. الله زي ما نقول من ياكل فواكه ولا سكر ولا عسل ولا بتاعه هو عنده سكر. انما ساعة ما بياكل بايه؟ يتمتع بالاجواء لو كلها ليه؟ يبقى دي متعة. انما مش نفع. يبقى في حاجة اسمها متعة وفي حاجة ايه؟ النفع. اي فرح محظور ان تفرح بالمتعة. انما الاصول ان تفرح بالنافع. تفرح بايه؟ بالنافع. الولد اللي ابوه اداله فلوس وراح جاب كوتشينة. كوتشينة دي ما هيتمتع بها والولاد هيلعبوا ورق ويهيئوا. يا متعة صحيح نفسك بتنبسط وكل حاجة ولا طيب. وانا الثاني خد الفلوس وراح اشترى كتاب ولا مصحف ولا بتاع. هو ربنا جعل متعته بس في النافع. يبقى ده فرح من يصح ان يفرح به ولا فرح ولا ايه؟ يبقى حين يقول لا تفرح اي فرح المتعة. وانما افرح فرح النافع. فرح الايه؟ ولذلك يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فالايه؟ فليفرحوا. الله. طب ما هم في نفس ايه؟ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله.

قالت لأني نويت أن أتصدق بك وأنا أعلم أنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير، فأنا عايز ينجي في إيد ربنا ونجيب إيه الله. إذن المسألة من أولى إيمان الذي يقرض الله، لأن الله هو اللي هيرزق، ومن أكن العبد حين يعين أخاه كأنه بيقرض مين؟ كأنه بيقرض ربنا. ولذلك الجماعة المستشرقين برضو كانوا مشكي حتة القرض دي، قال لك يا أخي في آيات يعارضها أحاديث وما بيقرض، بس بيقرض قراية إيه؟ سطحية. قال له ازاي يا اخويا ايه هو؟ ام قال لك الله يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. يبقى القرض بيعمل ايه؟ بيضاعف. ربنا برضه قال الحسن بعشرة ايه؟ امثاله. والنبي قال مكتوب على باب الجنه، مش كده الحديث؟ الصدقه بعشر امثالها، مفهوم؟ والقرض بثمانية عشر. طب لما نيجي نحسب الثمانتاشر ما نقلهاش ضعف الايه؟ الصدقة. وربنا قال فيضاعفه له، يبقى الحديث اختلف مع مين؟ مع الآية في نظر وعنه. قلت له لأنه ما عندوش ملكة استقبال البيان القرآني. لو كان عنده ملكة استقبال البيان القرآني كان فيه من غير كده. لما القرآن يقول الحسنة بعشر أمثالها، والنبي يقول مكتوب على باب الجنة من الصدقة بعشر أمثالها، يبقى الاثنين متفقين ولا مش متفقين؟ وربنا قال فيضاعفه له، والنبي قال ده قرض ال 18، أنت في نظرك المختلف، لا، هو ساعة تصدق الإنسان بدرهم، ربنا اداله كام؟ 10. هل رجع له الدرهم اللي اعطاه وبعدين اداه 10 ولا ما رجعوش؟ يبقى الدرهم من ضمن مين؟ يبقى اكن اداله كام؟ 9. ويضاعفها تبقى كام؟ وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. في الاحسان يقول تشبه بي زي ما احسنت لك احسن للناس، وفي السطح تشبه بي، واحد عمل فيك مثلا اساءك ولا عمل فيك مثلا حاجه يغفرها لك. انت ما تحبش ان ربنا يغفر لك لما تكون عملت ذنب عند ربنا؟ تحب انه يغفر ولا ما يغفرش؟ طب ما دام تحب انه يغفره ما تغفر اللي ذاكوك ذنبه بقى. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ خلاص ما دام تحب أعمل كده، إذا يريد منا أن أتخلق بإيه؟ بأخلاق الله. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. إن عملت المنهج ده يبقى مشيت على منهج مين؟ على منهج الله. وإن غيرت المنهج تبقى أنت أفسدت. يبقى معنى الفساد هنا إيه؟ ما تتشوفش من الفساد بس فساد المادة، لا، فساد المنهج، انك انت تغير في منهج الله. ولا تفسدوا في الارض بعد ايه؟ بعد اصلاحها. الاصول ان الله خلق كل شيء على هيئه الصلاح، فما تعمدش الى الصالح فتفسده. من الصالح المنهج، بل المنهج اهم من ايه؟ من قوام الحياه الماديه. يبقى قوام الحياه المعنويه اولى بايه؟ ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، لأن الله خلق كل شيء على هيئة الصلاح بإسعار خلقه، فلا تعمد إلى الصالح في ذاته فتفسده، بل خليك مؤدب. إما لغنت تزيد صلاح قربش نحيطه. أنا ضربنا مثل وقلنا مثل البير اللي كانوا بيشربوا منه مية، تتجمع في المية بيشربوا منه، من الممكن ان يجي رمل ينزل فيه ولا يتردم ولا يعني. يوم يجي واحد ابن حلال غير طيب يقول عايزين نحافظ على البير ده ونخلي التراب ما يجيش ولا الرمل يرجمه، يقوم يبني حواليه ايه بنايه كده ويبني تحت علشان ما يتردمش. اهو ده بيزيد الشيء ايه؟ بيزيد الشيء صلاح. واحد يجي يرمي فيه بقى قدرات ويرجي فيه مش عارف ايه، يفسده. يبقى على أقل من أنك تترك الصالح لذاته. إن كنتش تزيد صلاح ما تفسدوش. نعم. إن الله لا يحب المفسدين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، هذه واحدة. ولا تنس نصيبك من الدنيا، هذه اثنين. وأحسن كما أحسن الله إليك، هذه ثلاثة. ولا تبغي الفساد في الأرض، هذه أربعة. والمقدمة الأولانية اللي في الآية لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يبقى كام؟ خمسة أشياء. لا بد أنهم نهوا عن هذه الأشياء لأنهم وجدوا من تصرفاته ما يناقضها. ما يقول له ما تفرحش كده ليه؟ يبقى لازم حصل منه أشر وبطر وغرور بالمال ومش عارف إيه وتكبر على الناس، لازم حصل. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، هذه واحدة. وبرضه لازم انه نسى نصيبه من الدنيا، ما عملش يعني للاخره فيها وخد منها حاجه للاخره، او ظن على نفسه بانه هو ما ينطقش مثلا في الحلم. واحسن كما احسن الله اليك، لم تتعدى نعمته الى الغير كما تعدد نعمه الله اليك. يبقى ما امروش، لا امروا امر ولا نهوا نهي الا وهو موجود فيه المخالفه. لا تفرح يبقى فرح. ولا تبغي الفساد في الأرض، يبقى بغى الفساد في الإيه؟ وأحسن كما أحسن الله إليه، ألم يحسن؟ سلك كل واحدة يبقى مقال، إن كانت أمرا يبقى هو ما عملوش، إن كانت لا يبقى ما ينتهاش عنه، وإلا ما يجوش في شيء هو ما عملش حاجة وبعدين يقولوا له مش ممكن، هذه واحدة. قال رد على الأشياء دي، إن الله لا يحب الإيه؟ الفرحين الخمسة دول، رد عليهم قال إيه؟ قال يعني ردا على هذا. إنما أوتيته على علم، أوتيته على علم عندي. ما وجه الرد في الأطلوبات؟ هم طلبوا لنا خمس طلبات، إيه اللي خلاك تقول على ما أنا بعمل كده بس أنتم مش شايفين؟ إنما إيه إيه أوتيته على علم، ما وجه الرد في هذا؟ كأنه بيقول إيه يا سخة، فما لكش دعوة بالحكاية دي، لأن اللي إداني المال ده علم أني أهل له، وما دام علم اني اهل الله يبقى ثمنني عليه، يبقى لا زياده لنصيحتي منكم. اوتيته على علم ايه؟ وقلنا بقى ان اوتيته دي تدل على انه فيه منه جاي من ايه؟ طب على علم عندي يعني ايه؟ يعني من مزاوله الاعمال التي تقل، تجيب مش عارف ايه وتجيب ايه وتجيب ايه وتجيب ايه وتجيب ايه. طيب اوتيته على علم، انت هنصدق ديا انك اوتيته على علم. طيب يا اخي، هو كان مشهور بأنه حسن الصوت في قراءة التوراة، وكان حافظها، وكان حسن الصورة، يبقى ليه معناه صلته بثقافة التوراة معروفة. طب يا أخي ما تبقى أوتيته على علم، ليه ما أوتيتش علم إن ربنا أهلك اللي كان أحسن منك؟ كان يجي برضه ما تفوتش عليك دي، اشمعنى دي؟ أنت قلت على علم عندي والتانية ما إيه؟ يبقى إذا قال إنما أوتيته على علم، يعني قوله لا تدخلوا، لأنني أوتيته على علم يعلم الله أني أهل له وأني أمين عليه وأنني شاطر وأنني بقدر أعمل مش عارف إيه وأجيب اللي مش أقدر أعمل كل حاجة. طيب صدقني يا سيدي، أنت كان يجب ما دام علمت ديا إنك أنت تعلم الجزء الثاني، لأنك أنت قارئ للتوراة وعارف إن كان ناس عندهم قدك وأكثر منك وأمم مش أفراد، وربنا إيه؟ خدهم. قال إنما أوتيته على علم عندي. طيب اشمعنى علم ده؟ أولم يعلم، من ضمن ما علم بقى أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. يبقى ما دام علم وعنده علم، يبقى كان يجب أن يعلم إيه؟ أن يعلم دي. طيب اشمعنى ما عرفش دي وعرف دي كده؟ طيب أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون مش فرد من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. كلمة جمع مرة تكون مصدر ومرة تكون اسم، مرة تبقى اسم للجماعة يبقى كأنه له عصبية كبيرة أوي، أو جمع مصدر يعني جمع المال، تبقى كلمة جمع تنفع إيه؟ للاثنين، للمال وللإيه؟ وللعدد وللناس. وبعد ذلك قال ولا يسأل عن ذنوبهم الايه المذنبون. الله ايه علاقة ولا يسألوا عن ذنوبهم المجرمين دي؟ قال لك يعني مش ياخدوا كده بانذار، ياخدوا على ذرة، مش هيجي يقول له تعالى قانون انت عملت كده وكده وحكمت بك الارض، لا مش هسألك عنه. ليه؟ لانها معلومة لي، والحيثيات اللي انت عملتها من الاول كثيرة بان انا انفجأت بالايه؟ علشان ايه؟ يبقى يعرف ان ممكن الذنب او الخصم يجيله في اي وقت، انما لما نبتدي نسال مش هنعمل تحقيق النيابه والبوليس، لا لا ما في، ولا يسالوا عن ذنوبهم الايه؟ المجرمين. بعد ما قال كده وحصل الرد وقالوا له اعمل كذا واعمل كذا، لم يرعوه، وبرضه كان فرحا وكان برضه باغي للفساد، فخرج كانه بيطلع لسانه بقى، فخرج على قومه في زينته. شوف بقى قارون من غير ما يبقى في يوم زينته يبقى ايه؟ لا ده يوم زينته بقى في الزينه بقى لبس اوله. ولذلك بقى العلماء يقولوا في الزينه دي بتاع مش عارف كم الف جاريه وكم الف فرس وكم الف مش عارف ايه وشغلانه بقى، يعني مساله ينقصها الدليل. فخرج على قومه في زينته. لما خرج في زينته الناس انبهروا انقسموا قسمين، والناس قالوا يا ريت لنا زيه يا اخي. أخذهم بريق الزينة وزهو النعمة وطرف الحياة، فاتخذت بشريتهم وراه ومدوا عينيهم إلى ما هو إيه؟ إلى ما هو فيه. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لذلك الحق سبحانه وتعالى يقول لك اوعى تمد عينك الى ما متع الله به قوما غيرك، واحترم قدر الله في خلق الله، واعلم انك ان فرحت باي نعمه عند اي احد يجيئك خيرها يطرق بابك. عايز تخلي نعمه الناس دي كلها تخدمك وتبقى عندك، حبها عندهم. ان احببت النعمه دي عند صاحب النعمه تجي لك لحد، وان كرهتها تأبت عليك، لان النعمه لصاحبها اعشق له منها. طول ما تروحلوش ده ابدا تاخدها ليه؟ طب انت تاخدها ليه انت؟ انت كرهت تاخدها ليه؟ يبقى اذا اللي عايز خير الناس يديله يحب الخير عندهم. ليه؟ قال لك لانك انت اللي حبتوش المنعم عليه ده ذنبه ايه؟ له ذنب؟ ليه ذنب؟ يبقى كأنك انت بتتأبى على قدر المنعم، وما دام تأبيت على قدر المنعم يقول لك والله لا حرمك منها ولا خليك تشوف منها حاجه، انما عايز تجي لك ايه؟ ادها. وده لا تمدن عينيك وهناك اثنت ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض. خلوا كل واحد ياخد ايه؟ ليه؟ لان كل واحد واخد في الفلك المهمه التي لا بد ان الحياه تنشئ، وانت فيك خصال احسن من اللي انت بتحسبه، بس انت يمكن مش متنبه ليه. احنا قلنا ان ربنا وزع اسباب فضله على خلقه، لانه هو لا عنده صحبه ولا عنده ولد، يبقى كل الخلق بالنسبه له ايه؟ سواء. مديلهم، انت عارفين المجموع، المجموع مجموع كل فرد زي ما قلنا زمان يساوي مجموع كل فرد، بس ده واخد 10/10 في كذا صح، وده واخد 10/10 في الذكاء، وده واخد 10 في القوة، وده واخد في الحلم، وده واخد في العلم، وده واخد في الحرفة والعضلية، يبقى كل واحد واخد ايه درجة. ليه؟ قال لك لان حركة الحياة تتطلب افعالا شتى، وليس من الممكن لنفس واحدة انها تقوم بكل الاعمال. انت ان نفعت في حاجتك تبقى كتر خير الدنيا. حتى ولذلك حتى علشان ربنا يبين لنا ان نبوغك في شيء يمكن ما يخليكش انت تنتفع به حتى، الغير ينتفع به. ولذلك ما تسمعوش كده في الريف عندنا يقول لك باب النجار بخلع. طب ما خير يعمل له باب حلو يا ما عملوش. ليه؟ قال لك لأنه الباب الوحيد الذي لا يتقاضى عليه أجر. يقوم يرقعه ويرقعه سرقه حته فايده خشب من عند فلان وحته من عند علان ويعملها في اولاد يبقى ايه الباب بتاع ده باب النجار مفهوم يبقى اذا ان رايت انسانا متفوقا في صنعه فقل ده يمكن تفوقه في الصنعه دي ما يعودش عليه هو انما يعود على من يعود على الايه على الغير احنا ضربنا مره مثلا بالايد اليمين والشمال امسك المقص كده بايدك اليمين وقص ضوافرك شوف اسهل حاجه يعني. امسك الايد الشمال وقص ضوافرك التفت الايه ايد اليمين لكنها مرنه على الحركه وبتعرف تمسك المقص كويس تروح قصالك الايد الشمال ايه مظبوط تعالى بقى ايدك الشمال وعك ايدك اليمين دي تطلع مش عارف الله يبقى حسنها حسن اليمين راح يمين يبقى اذا رايت واحدا حسنا في صنعته فاحمد الله لان حسنه هيعود عليك انت ويمكن ما يعودش عليه هو ما تحسدوش يقول الله يوفقه والله مش عارف ايه الله ايه الله ايه عشان الامور ايه تمشي قال الذين يريدون الحياه الدنيا بس ما فيش الا هي دي يا ليت لنا مثل ما اوتيه انه لذي حظ عظيم ده حظه زي ما احنا نقول ده حظه ايه ده حظه بنت المقابلين بقى ربنا لا يخلي الناس من اهل الحق قال لهم حيلكم يا ناس يا اهلهم يعني بيربوا عليهم وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا ايه يلقاها إلا الصابرون الله إن الذي جعل الحقيقة علقما لم يخل من أهل الحقيقة جيلا ربنا ما تركش الجماعة اللي يريدون الحياة الدنيا يردعوا بقى ويشككوا الناس في قدر الله ويخلوهم يتمردوا على قسمة ربنا ولك شمعنا قول بقى ويعودوا يكفروا ويعملوا زندقة قالوا يا شيخ يا أهل يبقى الأولين إيه وقال الذين أوتوا العلم لكن الاولين قال الذين يريدون الحياه الدنيا تبقى اكن اللي يريد الحياه الدنيا ما عندوش سطحيه العلم والقول العلم صحيح يريد ليه قال لك يبقى انه عمل المقارنه اللي احنا عملناها زمان حياه الدنيا احنا قلنا الدنيا ما طول عمر الدنيا ما تقولش الدنيا من اول ادم لحد ما تقوم الساعه لان ماليش دعوه بيها الدنيا مقدار عمرك انت فيها شيء كده ولا ايه وعمرك موقوت ولا مش موقوت يبقى لما تبغي في ثانيه ولا تبغي في باقيه في باقيه لذلك دول كم قال الذين يريدون ايه حياه الدنيا ودول وايه قال الذين اوتوا الايه فكان الاولى ما اوتوش العلم ربنا ايه فاتني ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا مش عارفين الحقيقة لو عرفوا الحقيقة ما كانوا يقولوا ايه وقال الذين اوتوا العلم ويلكم يعني بتفكيركم هذا وتمنيكم ان تكونوا مثل هذا القرون تستحقون العلاج ليه لانكم تمردتم على قدر الله في جواتكم وحقدتم وحسدتم عليه في نعمته يبقى انتم لكم وين ويلكم ان كنتوا عايزين بقى قل ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ثواب الله خير من ايه خير من الدنيا بتاع قارون لان ده انتوا نفسكم لم تفي اشياء خمسه يبقى انتوا نفسكم شجبتم تصرفاته فكيف تكونون قد شجبتم تصرفاته وان معنى ذلك انكم لا ترضونها وبعدين تقولوا يا ريتنا يبقى زيه كنت نقل وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون يلقى إيه يلقى إيه اللي هي الكتابة لمن آمن وعمل صالحا اللي هو ثواب ربنا ما يلقاش ما يخطب أو ما يلقاش قضية العلم في إنه لا يقبل الحياة الدنيا ويقبل ما فيه ثواب الله خير لمن آمن وعمل إيه ولا يلقاها إلا الصابرون هناك ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو إيه حتى جمع الحظ قالوا ده ذو حظ عظيم قالوا لا ده في الآية الثانية هناك قال لا هو ده أنتم لكم حظ نعم يبقى نشوف بقى

في الواحد بيلعب بيلعب كل سنه وسقط تقول دي مصيبه له جات له. طب ما انت اللي عاملها يا مان. لا خلي واحد يجتهد كده ومذاكر كويس ومش عارف ايه وبعدين جاي رايح الامتحان الصبح بقى مستشرف لان الاجابه وبعدين جت السياره راحت صدمه وموديها المستشفى. يبقى ده اسمه ايه بقى؟ هي المصيبه بقى اللي نلاقي فيها حكمه. الله يمكن عملها لانه غر ساعه انه مذاكر وانه رايح بقى كده مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. يقولوا لا يا صامد انت استعرضت علاماتك، ده لو لم يكن ان ما كانش ليك معونه من الله، اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده. يبقى لازم تبقى فيها، يبقى لازم تشوف قدر الله ماذا ان كان المصيبه جاءت بشيء منك تبقى لوم نفسك، وان ما كانش حاجه انت مستوفي كل حاجه جات لك مصيبه قول لازم لله حكمه فيها دي. وما دام لله حكمه يحترم قدر الله في ايه؟ في خلقه. في صبر بقى من نوع وصبر تاني من نوع تاني. اذا مرض انسان من غريمه في المرض؟ حد له غريم؟ ملوش غريم. مات له عزيز من غريمه؟ ملوش غريم. انما واحد ضرب ابن علم، واحد شتمني، واحد ضرب ابن ظرف موته مثلا، يبقى ليه غريم ولا مش ليه غريم؟ يبقى اذا المصائب التي تنال الانسان ثلاث اشياء: مصيبه بسبب منك انت المجنون، مصيبه بقدر الله ولا تعرف لها شيئا من الله. المصيبه الثانيه دي قسمين اثنين: مصيبه لك فيها غريم ولا مالكش فيها غريم. فان كان لك فيها غريم ربنا اداك حكم، مالكش فيها غريم اداك حكم. ايه هي؟ سيدنا لقمان لما جه يوصي ابنه قال له ايه؟ واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. مرض مثلي واحد ضاعت فلوسي غرقت مش عارف الايه، واصبر على ما اصابك ان ذلك ايه؟ من عزم الامور. لكن في الايه الثانيه ولمن صبر مش بس وغفر. الله ما دام غفر يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه غريب. ما دام غريب قدامي يبقى يهجني على المعصيه. لكن اللي ماليش غريب فيها دي ايه اللي يهجني؟ يبقى ما دام قدامي اللي ضرب ابني او عمل فيا شيء يبقى تملي يعمل فيا ايه؟ يهجني على الشر. دي تبقى عايزه صبر واسع، لانه كل ما تشوفه تتنمر عليه. قال لك بقى خليك من قول العجز. ولا من صبر مش بس صبر وغفر ان ذلك، مش قال من عزم الامور، ان ذلك لا من عزم الامور. عايزه تاكيد كبير قوي دي. ليه؟ لان قدامي يهيجني على الايه؟ على الشر. ولذلك كل كل المراحل اللي ربنا ايه؟ قال لك اكزم غيظك، ادي واحده. اعفي عنه، ادي ثانيه. والله يحب المحسنين. شوف ده ليك ازاي؟ الاول ايه؟ اكزم غيظك. معنى كزم الغيظ يعني الغيظ يبقى ايه؟ موجود في الجوف بس انا ايه؟ مش مخليه ينفذ. والعافينا انه يطلع الغيظ من القلب وكانها لم تحدث. والله يحب المحسنين. يعمل ايه بقى؟ يجي للي عمل فيه العمليه دي ويعمل له حسنه. الله، فانت بعد ما تقلقني وتقول لي اكزم غيظك، سمعنا نعفي نطلع، تقول لي برضه احسن له ثاني. المساله ده قسي على الناس. قال لم يستلزمك ان حلت لك المراحل فتممها، وان وقفت عند مرحله واحده فكثر خيرك، ان كظمت بس كثر خيرك. لكن الله اباح لك ان تعتدي عليه كما اعتدى عليه. فان كظمت غيظك تبقى مرحله، يبقى إن اعتديت أنت مش ملوم. اعتدوا عليه برسلك مش ملوم أنت. إنما إن أردت أن ترتقي في جانب صفاء الخلق اكزم غيظك ما تعتديش. وعايز تترقى كمان شوية طلعها من قلبك واخلص منها. اعفي. عايز تترقى شوية احسب إليه. واحد قال له بقى يا أخي هعمل فيك كده. ما اعتديتش أدي واحد. جزمت غيظي ادي الثانيه. خلاص؟ عفيت ادي الثالثه. عايزني برضه احسن اليه ثاني؟ قال لك اه لو انت عاكس

يبقى الاسماء اسماء ايه؟ اسماء افعال. يبقى وي للتخطيط في عمله وللندم لانه يرمي، او تقول تعجبا. هتيجي الاثنين في الايه معانا. فلما قالوا قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، وبعدين شافوا قارون مخسوف به وبداره للارض، قالوا ايه؟ واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون يعني احنا تندمنا اللي قلنا الكلمه الاولانيه، وبنندم على ايه اللي قلها، وبنخطا ايه نفسنا. ليه بتخطا نفسك؟ انك تامن لله في رزقه حكم وقدر، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدره لمن يشاء، وليس بسط الرزق دليل الكرامه، اهو خسب به وبماله الارض، وليس قله الرزق دليل الاهانه. ودي سوره الفجر تعرضت لها، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ايه؟ ربي اكرمه. طب كتر خيرك يا سيدي. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق فيقول ربي اهانا. يبقى اثنين، واحد قال خد الرزق دليل الايه؟ الكرامه، وواحد خد قله الرزق دليل مين؟ فقال الله لهما معا كلا، يعني انتوا الاثنين كذابين. فلا ايتاء المال دليل الكرامه ولا سلبه دليل الاهانه. علتها ايه؟ قال لك كيف يكون ايتاء المال دليل الكرامه وانا اعطي بعض الناس مال فلا يؤدون به حق الله؟ كلا بل ايه؟ لا تكرمون اليتيم، عندك مال ما بتكرمش به اليتيم، ولا تحضون على طعام المسكين، وتاكلون التراث اكلا لما، وتحبون المال حبا جما. يبقى ازاي يكون ايتاء المال كده؟ بل ايتاء المال ابتلاء لك تسقط فيه. يبقى اذا لو سلب منك المال يبقى احسن، زي ما تدي الواحد سيف وهو شرير، اديك سيف ازاي انت هتقتل بيه؟ الله. وتعالى بقى اللي انسلب منه المال وعملت سلب المال اهانه ليه؟ طب انت شايف هو هتخد المال ولا اداش حق الله فيه؟ يبقى عليه ولا له؟ يبقى انا لما سلبت منك المال ما عرضتكش للموقف ده. يبقى اذا لا ايتاء المال دليل الكرامه ولا سلبه دليل الاهانه. كل حاجه ايه؟ لها قدر. فهموها هم. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون وي، يعني احنا ندمنا واخطانا لما قلنا ايه؟ يا ليت لنا مثل ما ايه؟ ما اوتي قارون. كان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لحكمه في الايه؟ في البسط، وحكمه في الايه؟ في القدر. لولا ان من الله علينا لخسف بنا. مش انتوا تمنيتوا مكانه؟ طب ما تخلي من ضمن بقى الامنيات المكان اللي كنت تروح وياه، يبقوا ربنا من علينا يا شيخ اللي بقى ايه؟ ان مش انتوا تمنيتوا تبقوا وياه؟ يلا تروح وياه. لولا ان من الله علينا لخسف بنا. وبعدين قال ثاني وي كانه لا يفلح الكافرون. نعجب من انه لا يفلح مين؟ يبقى وي مره بمعنى التعجب، ومره بمعنى ايه؟ التخطيط والايه؟ والتنديم. وبعد ذلك ياتي الحق بقضيه عامه علشان يفصل في المساله دي. تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا، ودي بقى قارون خدها مرح وبطر ومش عارف ايه، لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. علوا في الارض لان العلو لا يصح ان يعلو الانسان على بني جنسه ولا على بيئته الا بشيء ذاتي فيه، فلا يصح ان يعلوه بقوه لانه من الممكن الصبح يمرض، بمال يمكن يضيع. الله. يبقى اياك ان تعلو الا بشيء ذاتي فيك، وانت ما فيش شيء ذاتي فيك، كل موهوب للحق ان شاء سلبه، وما انتش احسن من اي واحد دول، لان الدنيا غاوي يتنقل لهم واللي كان عندك. فهل يسرك ان لو اتنقل اللي عندك عند ما ليس عنده اللي يعلو عليك؟ وانت تعلو ليه؟ عشان ايه انت تعلو؟ اما كنتش انت مسنود من قوة اعلى منك ما تفضلش على العلو. وجرب نفسك اتنطق لفوق كده زي اللي بيلعب السرك، نطق اول فوق كده ويبقى في نص المسجد كده، وان كنت شاطر امسك نفسك بقى في علو وجريه، اما تمشي انت فوق بمشبك ولا يعملوا لك بتاعه كده تقع عليها ما تنفع. يبقى اذا لا ذاتيه لك في العلو، وما دام لا ذاتيه لك في العلو اياك ان ايه؟ ممكن تعلو. لانك انت اولا تفقد من تعلو عليك، ادي واحده. وان حصل لك العكس يشمت بك. وايضا لان الانسان لا يعلو في بيئه ولا في مكان الا اذا راى كل من راه دونه. وانت حين ترى ان انت كل الناس دول دونك، كانك لم تتنبه الى اسرار فضل الله بخلق الله. يمكن كل واحد فيه خصله مش عندك انت. فانت لو كنت بتقدر ان كلنا عيال الله وكلنا خلق الله ولا فيش واحد منا واحد ابنه، يبقى تقول مد لي ده شيء ومد لي ده شيء ومد لي ده شيء ومد لي ده شيء ومد لي ليا شيء. اوعى بقى تقول ان كنت احسن من حد. ان كنت احسن من حد يا اخا الكبر انك لو وقعت على الناس ما وقعت الا على الكبر، تبقى كبر ليه؟ وايضا الذي يتكبر يبقى في غفله عن ملاحظه كبرياء ربه. انما اللي تملى ربنا بباله ما يرضاش يتكبر لانه متضائل امام الهه. انما بيتكبر ليه؟ لانه مش لاقي حد ايه اعلى منه. بدليل ان واحد يقعد مثلا في قهوه كده ومتكبر وعامل بقى زي ما يقولوا قعر مجلس ومش عارف حاطط رجل على رجل بقى والباقي كله دول يعني. وبعدين دخل في تيوة بقى، في تيوة على الحته، ساعة ما يدخل في تيوة تانية اعلى منه يروح ايه عادي وكم شان. يبقى الواحد يتكبر ليه؟ لانه مش لاقي عظمة المتكبر الاعلى. لو انه كان فاهم عظمة المتكبر يستحي ان يتكبر امامه. تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. الصحابي الذي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي بن حاتم، دخل على رسول الله. وكان من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل عليه زائر يقوم عن كرامة مجلسه له. يعني إن كان قاعد على شلته ولا على حاجة كده يوم أفاها كده ومدهان هو يقعد عليه. علشان إيه؟ ما يبقاش هو في الجلسة أعلى منه. كنا قاعدين على خفة فنقعد كلنا على خفة. زي مثلا ما يجي واحد مثلا يدخل وبعدين يفرش له مصلى يصلي عليها في المسجد. طب ليه بتفرش مصلي؟ طب هو الباقي فرش مصلاه؟ المكيت كويس أو ما تصلي عليهم خلاص وكتير مصلي. اللي يقبلها يعرف إن هو يبتغي علوه في الأرض. إنما ساعة يتزحى كده ويروح مصلي زي الناس، زي الناس ما تصلي. فالحق سبحانه وتعالى يريد من الانسان ان يعيش سوي الحركه في اسوياء. ما دام سوي الحركه في اسوياء تظل القلوب لا يدخلها ضغ. واذا خلت القلوب من الضغ وسع الناس جميعا رغيف عيش واحد. فلما عمل حكايه لعدي بن حاتم قال اشهد انك لا تريد علوا في الارض، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأسلم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة الخيرة، العاقبة الحسنة، العاقبة صاحب النعيم المقيم الدائم للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها. كلمة خير زمان قلنا قد تطبق ويراد بها ما يقابل الشر. تقول ده خير ولا أي شر. ومرة تطبق ويراد بها الأحسن في الخير، يعني هذا خير من هذا. إنما الاثنين إيه؟